الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا كل إحداث في الدين فهو رد، كل إحداث في الدين فهو رد، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإحداث في الدين له عدة صور: الأولى أن ننشئ عبادة لا جنس لها في الشرع، أن ننشئ عبادة لا جنس لها في الشرع، كالذين يتعبدون بمعاشرة الغلمان الملاح، أو يتعبدون بالنظر إلى وجوه المرد، أو يتعبدون بمعاشرة الأفاعي طلبا للكرامة، أو يتعبدون بضرب الدفوف. فهذه العبادات ليس لها أصل في الشرع أصلا. وهذا الإحداث يغنينا عنه قاعدة: الأصل في جنس العبادة التوقيف. احفظها، الأصل في جنس العبادة التوقيف. الصورة الثانية: الإحداث في سبب العبادة، فتجد أن من الناس يربط عبادة بسبب لا دليل على سببيته، كالذين يتعبدون الله بالصوم في يوم يعتقدون فضيلة صومه ولا دليل على هذه الأفضلية، فإذا ربطوا عبادة بسبب. البدعة ليست في ذات العبادة وإنما في سببها، فهو إحداث في السبب. ويكفينا في هذا الباب قاعدة تقول: الأصل في سببية العبادة التوقيف. احفظها، الأصل في سببية العبادة التوقيف. الصورة الثالثة: الإحداث في صفة العبادة، أي أنهم يأتون إلى عبادة شرعية ويحدثون في صفاتها، كالصلاة المسمات بصلاة الرغائب، أو الصلاة الألفية، أو صلاة التسابيح على القول بأنها لا أصل لها، أو ما يسمونه بصلاة القضاء العمري ونحو ذلك، فهم يحدثون صفة جديدة لا دليل عليها. فالإحداث الآن في صفة العبادة. ويكفينا في هذا الباب قاعدة تقول: الأصل في صفة العبادة التوقيف. الأصل في صفة العبادة التوقيف. الصورة الرابعة من صور الإحداث: الإحداث في مكان العبادة، وهي أن يأتي المبتدع إلى عبادة شرعية ويزعم أن فعلها في هذا المكان بعينه أفضل من فعلها في المكان الآخر، ولا دليل يدل على أفضلية التعبد لله عز وجل في هذا المكان، كالذين يزعمون أفضلية الذبح لله عند قبر الولي، أو يزعمون أفضلية دعاء الله عند قبر الولي، فهم لا يذبحون للولي ولا يدعون الولي من دون الله، وإنما يزعمون أن فعل هذه العبادات في هذا المكان أفضل. جاك النوم يا فالح؟ إن جاك النوم غير مكانك. طيب، فإذن الإحداث هنا في ربط العبادة بمكان لا دليل عليه. ويكفينا في هذا الباب قاعدة تقول: الأصل في مكان العبادة التوقيف على الأدلة. الصورة الخامسة: الإحداث في زمان العبادة، وهي أن يأتي إنسان ويربط عبادة بزمان لا دليل عليها. ويكفينا في هذا الباب قاعدة تقول: الأصل في زمان العبادة التوقيف. الصورة السادسة: الإحداث في مقدار العبادة، كالتعبد لله عز وجل بالأذكار بعدد معين لا دليل عليه. ويكفينا في هذا الباب قاعدة تقول: الأصل في التقدير التعبدي التوقيف. فإذا صارت العبادة توقيفية، أحسنت بارك الله فيك، بكل متعلقاتها، فالأصل في العبادة التوقيف في كل متعلقاتها، سواء جنسها أو سببها أو صفتها أو زمانها أو مكانها أو مقدارها.